الحمد لله الذي نعمت عليه من المستقيم نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما زال حديثنا موصولا حول شد العقد كضروره من الضروريات الخمس التي يتحقق بها شد الامن والاستقرار على الناس. وعرفت في الجمعه الماضيه ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا اعقل الناس على الاطلاق وكانوا احفظ الناس لعقولهم على الاطلاق ولم يكن الامر عند هذا الحد فحسب بل كانوا حريصين اشد الحرص على حفظ عقول غيرهم ايضا وذلك لانهم اعلموا الناس بالحق وارأفوا الناس وارحمهم بالخلق فانهم حفظوا عقولهم واكدوا الامر حين كانوا حريصين على حفظ عقول غيرهم فإن الذي يحرص على حفظ عقل غيره هو حاسد لعقل نفسه من باب الأولى فالصحابة كانوا بهذه الكفالة لذلك فمنزلتهم ينبغي أن تكون في قلوبنا جميعا عظيمة وينبغي أن نحفظ لهم حقهم وينبغي أن نتأدب بأدبهم وأن نتبع آثارهم وأن نقتدي بهم في أقوالهم وفي أفعالهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وذكرت لك الوصية العظيمة النافعة البليغة التي أوصى بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه عدي بن عباس حين كتب إليه يسأله عن القدر وعن هذه البدعة التي نشأت فأجابه بإجابة بليغة عرفنا منها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرفوا هذه البدع ولا نشأت هذه البدع من قبلهم بل الذي عرف عنهم أنهم كانوا يحفظون على الناس أمواتهم والذي حفظ عنهم أنهم كانوا يدفعون هذه البدع ويصدون الناس عن الوقوع فيها فلم يكن هذا عن جهل ولم يكن سكوتهم عما دخل فيه غيرهم عن علم او قله حيله او ضعف عقل وانما عن علم وقفوا وببصر نافذ كفر يعني اذا كانوا لم يكونوا في امر ما هذا لا يعني انهم لم يؤمنون بل لم يدخلوا فيه لانه لا يجوز لهم ان يدخلوا فيه ولا تكلموا فيه لانه لا يجوز لهم ان يتكلموا فيه وحين نظروا في امر ما وتكلموا فيه فببطل الناس احكموا الامر واتقنوه ولم يتركوا الامه في حاجه لأحد من بعدها فالبطل الناس من كفر أي كفر كل من يأتي من بعدهم باحث أن ينظر في شيء من دين الله عز وجل، لأن الدين صار كاملا، صار متقنا، صار محكما، ليس في حاجة إلى إتمام أو إلى زيادة. هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. لذلك ينبغي علينا إذا كنا محبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حقا أن نحفظ للصحابة قدرهم وأن نعرف لهم مكانتهم في دين الله عز وجل. فوالله لن نصل إلى حق حجب عنهم، ولن نصل إلى خير سلموه، بل لن نحصل حقا إلا ما كان عليه، ولن نحصل خيرا إلا ما كان عليه. فالخير كل الخير في اتباع السلف، والشر كل الشر في اتباع السلف. فإذا رأيت شرا ما وأيقنت بأنه شر فاعلم أنه ليس من جهة الصحابة، إنما هو من جهة القلوب الذين جاءوا من بعدهم. وإذا رأيت خيرا ما عند قوم فاعلم أنهم لم يصلوا إليه بحكمة أو ذكاء، ولكنهم وصلوا إليه لأنهم تأدبوا وأوقفوا أنفسهم عند الحدود الذي أوقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم عندها. فمن يأتي بخير لن يأتي بجديد، بل تتوى هذا الخير الذي عنده وزياده عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وإنما أقول وزيادة لأننا ضعاف الهمة قد نأتي قدرا من الحق أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم قاموا بالدين كله، لم يتركوا شيئا ولم يكتموا شيئا ولم يكن بعضهم بعضا، بل كان احدهم لا هم له طوال حياته الا ان يكون على الحق، الا ان يكون ناشرا للحق، الا ان يموت على الحق. هكذا كان صحابه رضي الله تعالى عنه. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يعرف من الصحابه رضي الله تعالى عنه حقهم وقدرهم. وأنبه عرضا زيادة في الفائدة، بعض الناس يعتقد أن عمر بن عبد العزيز يعتقد أنه ظالم الخلفاء الراشدين، وهذا فهم خاطئ، وهذا فهم خطأ، هذا فهم خطأ. خامس الخلفاء الراشدين هو معاوية، هو معاوية وحيد، مات من الغيث من مات، وإن قتل من الغم والهم من قتل. خامس الخلفاء حقيقة هو معاوية رضي الله تعالى عنه، رغم أنف الإسلام ومن كان يعتقد عقيدة فاسدة. معاوية رضي الله تعالى عنه خليفة، وقبل ذلك أمير، ومن قبلك كاتب للوحي وصحابي جليل رضي الله تعالى عنه. وحين يقول الناس بان ابن عبد العزيز هو الخالق لعدله ورحمته ورحمته، ينبغي ان ننظر بنظر العقل والفهم والتدبر. فعمر بن عبد العزيز حكم خليفه سنتين، وأما معاوية رضي الله عنه فإنه حكم خليفة 20 سنة، وحكم أميرا من قبل أعدل خلق الله بعد الأنبياء والرسل وبعد الله بن الصديق رضي الله عنه، من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حكم أميرا على الشام وظل أميرا 20 سنة، فالرجل حكم 40 سنة، فأين سنتان في الحكم من 40؟ نعم رأي عمر بن عبد العزيز فترة إمرة المدينة، ولكن حين ننظر نظرة عدل وإنصاف سنجد أن الذي يحسن الدنيا 40 سنة مع رفعه بالحلم والرفع والرحمة والعلم والفهم والفقه، مع كل ذلك ينبغي أن يقر له بأنه كان خليفة حقا، وبأنه كان حاكما من حكام العدل حقا. نعم كان ملكا، لكنه كان ملكا من ملوك العدل. يضرب به مثل الحلم والرأفة والرحمة وعيته. فينبغي أن نفهم هذا الأمر فهما صحيحا. الخليفة الخامس على الحقيقة هو معاوية، نزل في الحسن بن علي بمحض إرادته وباختياره وبرضاه، واجتمع الناس على خليفته، فاجتمع الناس على بيعته ورضوا به، إلا من شذ من الشيعة الجهلاء الذين لم يأتوا لا برأيهم ولا بخلافهم، لأنهم قوم لا يعقلون، إنما نعتبر في الحكم في المسألة نعتبر أصحاب العقول. فالشيعة ليسوا من العقلاء أصلا، وإلا نتجاوز في أن نرضى ونقيم جبلا بأنهم من بني آدم. أما أن يكونوا من العقلاء فهذا أمر آخر، إنما أقول أجمع العقلاء على صحة امرأة معاوية رضي الله تعالى عنه. فمعاوية هو الثاني أو الثلاثاء. أما عمر بن عبد العزيز فبينه وبين معاوية سنين، لا أقول بينه وبينه في ولادته أو في بداية توليه الإمارة، بل أقول من بعد وفاته. معاوية رضي الله تعالى عنه توفي 63 من الهجرة، وعمر بن عبد العزيز تولى الخلافة في 93 من الهجرة. فبينهما مدة طويلة. فليس من العقل وليس من الحق وليس من العقل أن نتغاضى عن امرأة معاوية ثم عن امرأة عبد الله بن الزبير بعد أن صحت خلافاته، وبعد أن جاءت أيضا امرأة سليمان بن عبد الملك، كان ايضا مما يحب العدل وينشر العدل، بل من حسناته انه اوصى بالخلافه من بعده لعمر بن عبد العزيز مع انه ابن عمه، وترك اخاه يزيدا وجعل يزيدا بعده، جعل يزيدا كمعاويه بعده، فلم يجعل الخلافه في اخيه يزيد، انما جعلها في عمر بن عبد العزيز، ثم من بعد ذلك في يزيد. وهذا يؤكد انه كان يحرص على الخير وعلى تحقيق العدل واقامه العدل في الرعيه. فليس من الحق وليس من العدل ان نتغاضى عن هؤلاء جميعا، ثم نقول القادر حقيقه هو عمر بن عبد العزيز. نعم كان عادلا، وكان العدل صفه بارزه في حياته رضي الله تعالى عنه ورحمه ورحمته الواسعه، ولكن لا ينبغي ان يحملنا ذلك على ان نجاوز الحق الذي ينبغي ان نعتقده. اقول الصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا قد شهد لهم عمر بن عبد العزيز بانهم اهل الحب، وبانهم اهل العقل، وبانهم اصحاب السنه حقيقه. ولي ان اقول ولست مبالغا ولا اكون قد يعني اصبحت بعيدا عن الصواب، ان يكون عمر بن عبد العزيز قد نص في كلامه في جملته على معاويه رضي الله تعالى عنه، فانهما في هذا الامر. فحين يقول معاويه رضي الله تعالى عنه لعدي فإنهم عن بطر الناس، فإنهم عن علم وقفوا وعن بطر الناس انتهوا، هو يتكلم عن الصحابة ومعاوية من الصحابة، ومن أراد أن يخرج من الصحابة فيعني نقول نخشى عليه أن يموت على غير الإسلام، نخشى عليه أن يموت على غير الإسلام، أن يخرج معاوية من الصحابة وأن لا يعترف له بالصحبة، فضلا عن أن يتهمه بالغش والخيانة كسيد قطب وأتباعه من أهل البدع والضلال. إنما نقول معاوية خليفة حكم الدنيا بالعدل وساس رعيته بالرحمة وبالحلم، وكان ممن يحرص على تحقيق الخير وتحقيق العدل في رعيته، وكان يحرص على أن يحكم بشرع الله عز وجل في كل شيء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذا كان عمر بن عبد العزيز يعرف الله مرضاه فمن حتى لا يقر بما أقر له به فماضي الناس على الإخلاص. أقول الصحابة كانوا يحلفون على حفظ عقول غيره، وفعلوا ذلك قولا وعملا. وذكرت لك مثلا لعنوان بن حصين مع أبي الأسود الدؤلي، وأذكر لك واقعا عاشر الصحابة بالقول وبالعمل حتى تعلم أنهم كانوا فعلا من أعقل الناس. لم يعصوا رسولهم ولم يوقوا لها العنان، إنما كانوا موقفين عند الحدود. كانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الحق، لذلك كانوا أتبع الناس للحق. ما كانوا يعظمونه تعظيم الطرقية ولا تعظيم سلامة القبور، وإنما كانوا يعظمونه تعظيم السلاء، وما كانوا يعظمونه تعظيما بمجرد الانتساب إليه بالقول. وأما ما كان عليه من الحسن ومن الخير ومن الدين فهو في وازن، ومن يدعي هذا التعظيم في وازن. يقال لصنف من الناس قال صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام فتراه كذابا غشاشا مخلصا للوعد مخادعا مراويا مضيعا للحقوق مفرطا في دين الله. اذا قلت اتحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وحبيبي وزيد وقته وسيدي، ما الدليل؟ ما الدليل هذه الأعلى؟ ما الدليل؟ أين أنت من هذه وسنته وشريعته؟ الدعوة سهلة، وإنما العمل هو الذي يؤدي ويحسن الأمر. الصحابة ما كانوا إذا ذكر اسمه يصلون عليه دائما وأبدا، وكان أعظم الخلق تعظيما له، كان سيده حقيقة، وكان حاكمهم حقيقة، لم يكن صورة، وإنما كان سيدا على الحقيقة. هل سمعتم مرة أنه أن صحابيا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا كان في صلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كذا وكذا؟ لم يكن صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى عن كذا. لكن نحن الآن نلقى أقوالنا يقيمون الدنيا ولا يقعدون، لو أنك كنت قال محمد صلى الله عليه وسلم محمد يا أبو عبد الله بقي لا يا أخي لا ما هي الحمايات؟ يقول يعني قول قال سيدنا محمد ومعروفا لإخواني وهو حبيب. لماذا قلت أين أحياتك؟ لماذا خلصت؟ يا أخي لما تفضل ما هي على الأقل، على الأقل انتحبك، وليس كذلك أنا هي طبيبة فعلا، لكن أنا أفترض أنها انتحبك، أنا أفترض افحل يا أخي انتحبك تأتيا به اقتداء بسيدك ومولاك وحبيبك بحضنك. أما أنها دعوة، الحقيقة أنها دعوة كلام. أما من حيث العمل خذ على كلامك، هذا اقتداء بالنبي، هذا حال الأمة إلا ما رحم ربي عز وجل، إلا ما رحم ربي عز وجل. ولو أن لو أن جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم تمهيدا على الحقيقه كما كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يفعلونه، والله الذي لا يخيره لا عز الله تعالى هذه الامه ولا نصرها ولا جعل اعداءها تحت اقدامنا. لكن حين وضعنا هديه تحت اقدامنا، حين عرفنا عنه، حين اقبلنا نلتمس الخير والهدى والرشاد والمخرج من اي بلد، حين ذهبنا نستنس ذلك من كل العقول البشريه الا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حل هذه الامه، وما الذي يفضل له؟ إذا كان الله عز وجل يقول ما فرطنا في كتاب من شيء، والأمة لا تحسن إلا أن تعرض عن هذا الكتاب لأي شيء، فيلتمس لنا المخرج بعيدا عن هذا الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك نقول نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أمة محمدية، نحن كذا نحن كذا نحن كذا، وفي الواقع نسأل الله سلامة وبركاته. أسوأ نزل في واقع الناس لمن ينتسبون إلى الإسلام، أعداء الإسلام إن لم يجدوا من يبلغهم دين الله حقا فلن يدخلوا فيه، مع أن الأوائل فتح الدنيا في وقت يسير. لماذا؟ لأنهم دعوا إلى الإسلام بأخلاقهم وأعمالهم قبل أقوالهم، وهذا هو الفرق الذي بيننا وبينهم. فالصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما حقيقيا، تذكرت الجمعة الماضية سبق لساني بمقالة نسبتها إلى سهيل بن عمرو، قد أخطأت في ذلك والصواب أنها لعروة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد أسلم، ولكنه كان من المفاوضين في صلح الحديبية، أرسلته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتفاوض معه. فكان من مقالته الشهيرة أنه قال لهم أي قوم والله لقد وصلت على الملوك ووصلت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن وجدت ملكا قط يعظمه أصحابه ما رأيت أصحاب محمد يعظمه محمد. هذه شهادة عروة وقتها في مكان في رجل ما الذي رأى؟ رأى الصحابة لا يصدرون إلا عن قولها ولا يفعلون شيئا إلا بأمره، كان إذا تنقل في نقابة تقاتلوا عليها فيدركون بها وجوههم تبركا به صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا توضأ اقتتلوا على وجوهه حتى لا تكاد الأرض يصيبها قطرة من ماء الوضوء، كان عندها مادة من كل شيء من كل شيء. ذاك الذين يبيعون الدين لأجل المناصب والشهرة والجاه والمال إلى غير ذلك، كانوا يحبون حبا حقيقيا ليتنا نكون في درجة العشر من محبة الصحابة الكرام وكما قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيتغير الحال كثيرا، ولكن سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون سرا قد يستكبرون، لكنهم يعلمون يقينا أن هذا الوعد لن يتخلف، قد يتأخر لكنه لن يتخلف. كان إذا أمرهم بأمر يعلمون أنه من عند الله، إذا نهاهم بنهي يعلمون أنه أيضا من عند الله، وفي هذا الخلق وفي هذا الخلق. ما كانوا يقولون كيف وكيف ولماذا؟ لو أن الأمر كان الأمر كذا لكان كذا وكذا، لو أننا عدلنا هذا الأمر، لو أننا لا يفعلون هذا أبدا أبدا. لذلك نقول لك فائدة عظيمة جدا، حب الوالد لن تعرف الأمة بمعنى الأصول إلا في زمن من جاء من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأن الصحابية كان يستمع إلى الكلام فلا يقول يا رسول الله أوافق أمور، لا افعلوا كذا، يتنافسون فيما بينهم في العمل. يا من لا تقول لا أقول يفعلون، يا يتنافسون في العمل. ما يقف احدهم ويقول ماذا لم يرى رسول الله؟ كلامه كان سيئا وسيئا وحرا على عينه على راسه. انا اسف الا افعل اوافي امه ابدا. قال افعلوا. لم يلجا هذا الصراع بينهم، وانما احتاج اليه الفقهاء لان الناس لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الحقيقي الذي كان عليه الصحابه رضي الله عنهم جميعا. فوجد المرء في امام الحاجه الى توضيح الامر وبيانه، لان كثير من الناس ياتي ويسال اعلم يرد لا لا اله الا انت يا رب، يعني انت لا تتقرب من الله عز وجل الا اذا كان هناك مقابل مصلحة. طالما ليس عليك إذن لا نفعل إذن أنت لعل خوف من الإذن، ولو أنك أردت صدق المحبة لما استشغلت بأمر، يكفيك فقط أن يأتيك الخبر صحيحا واضحا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا. حينها يسارع الإنسان يبادر لا يتوقف، فضلا عن أن يلتمس ثغرة يتيح بها في الأرض أو الناس. ونحن والحمد لله تعالى عندنا فقهاء أمولا، فقهاء دكاترة يضرب بهم النفس في التحالي على شرع الله عز وجل. يأتيك بالمخرج، قال الله قال رسوله، يا هذا أهذا دين الله عز وجل؟ نحن لا بد أن ننزل إلى مستوى الناس، هل النفس الحبيب أنا أخذ دين الله عز وجل معنا فيعطى معنا في الحديث أن ينبغي لكلنا مسلمين حقا أن نرتقي إلى هذا المستوى العالي الروحي. أذكر لنا مثلا عمليا ما دمت زكاة الفطرة تلحق إلى البيت. أرجع ويا مرة أخرى. القصة رواه البخاري عن النسوة المحرمة وعن مروان بن الحكم. النسوة كانت صغيرة ومروان هيثم من الصحابة. النسوة كانت صحابية لكنها كانت صغيرة لم يشهد الواقعة. لكن ثبت في روايات أخرى أنها سمع ذلك من عثمان وعلي وسفيان بن حنين وأم سلمة وغيره من الصحابة. ولولا ذلك لما أورد البخاري ذلك في صحيحه. يقول هذا حتى لا يأتي عالم كما خرج علينا الزلمي فضعف رواية صحيح مسلم بكل بكاء. فقلت نعم البخاري يعلم ذلك ولكن مهما أورد الرواية في صحيحه فهو يعلم يقينا أن القصة صحيحة فقط. أذكر خبرا من هذا الفن وهي أنه لما جاء سعيد بن عمرو يتفوق وانتهى الامر الى عمرو يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلح معه كان فيه في غايه من الاتحاد من حيث الظاهر من حيث الظاهر في غايه من الاتحاد الذي يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق به كافرا لاوروبا الذي يقتل المشركين ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلما يراق ما هذا عدل لكن كان شرطا من شروط الصلح عمر وجد الله قوي في دين الله ما خطر الاعتراض ولا سوء الادب من اعتقد ذلك فهو قليل الادب حقيقه بل لقوة دينه ولحبه للحق والعدل ولشدة بغضه للمشركين قال ما قال يا رسول الله أليس الذي هو يحق قال لا قال لا على الحق وعدونا على الباطل قال غريبا يأتي الدليل إلى في ديننا يعني لماذا رضى بهذه الشروط الظاهرة ونحن على الحق المبين فلما نعطي الدنيا في ديننا فقال صلى الله عليه وسلم انا رسول الله ولست اعطيه وهو ما اعطيه فقال الست كنت تحدثنا انا ناتي بيتا ونذوق منه قال وقلت لك انعام قال قال فإنك آتيه ومطوف به ثقة مطلقة بالله عز وجل فإنك آتيه ومطوف به لم يحتمل أمره وهو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتمل أمره فأبى إلا أن نذهب إلى الصديق الأكبر رضي الله عنه فذهب إلى أبي بكر فأعاد الجمل بعينه قال أليس هذا نبي الله حقا قال بلى قال أليس لكنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلم يكن الدليل في الدنيا قال يا رسول هو رسول الله هو أطلق هو نبي الله حقا وليس يعصي ربه وهو ناصره بالتالي لم يكن موجودا لم يسمع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكررها لكن هو أجابه بنفس الكلمات ولاد المؤكد تأكيدا واضحا على أنه إذا شابه القلب القلب شابه القول القول وشابه الفعل الفعل وشابه الفيل الفيل هكذا هو الواقع فلو شابهت الأمة قلب نبيها صلى الله عليه وسلم وقلوب الصلاة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا خرج منها الحق خروجا سهلا واضحا بينا سيدنا لنفق الواحد منا بما نفق به فيه أبو بكر وهو يقول أن أبو بكر تكلم به. يقول أبو بكر هو نبي الله حقا وليس يعني ربه وهو ناصره. ثم أتى النصيحة فاستمسك بغرزه فإنه حقا. حينها أيقن عمر ورضي الأمر مع أن ظاهر الشروط فيها ظلم وإجحاف لكنه مسدد وأيقن ورضي. بكى مشاكل رب العزيز إلى مهما رجعوا تخالفهم الكآبة والحزن. يعني نحن ومقارب الليل ونحن يحمون الأمل في أن نعتبر وعنه نطوف بالبيت ومع ذلك نرجع. نعم لذلك أقول لكم المنتظر دائما هو المتبع. المنتظر دائما هو المتبع. أما المتبع فإن وصل إلى الحق وحكم عشرات السنين فهو مهزوم مهزوم. تعلم هذا يقينا. رجعوا منصورين حاشا رجعوا منصورين مؤيدين. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل قد نزل عليه بآية هي أحق إليه من الدنيا وما فيها. إنا فتحنا لنا فتحا مبينا. الله راجع إلى المدينة وينزل الوحي به إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم وهذا هو الإيمان. أتصدق؟ أتؤمن؟ نعم. إذا انزل في الطريق لا تخشى شيئا. انزل في الطريق فإنك مؤيد مطلوب. أما إن أنت بشك من أمرك فما عليك. ما عليك أي حد ذلك. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم العدد الذي بعده يخرجه من الخزقة وضعه أمينا على الحق ويحكمون ويقومون بذلك. ثم من بعد ذلك يحكم النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في العام العاشر ويدخل الناس في دين الله أفواجا من كل مكان. إذا كان هذا الرجوع هو أول بشائر النصر والتمكين والتأييد. ولست أذهب بك بعيدا بل أقول لك حين أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ظهر أمري. يقول الجاهل الذي لا يفهم خرج غير مؤيد وإن لآمن به أهل مكة لآمنت به قبيلته وعشيرته. لم ينفر لم يغير لم ينفر. ظل 13 عاما يلعب ولم يكن الا بنفر يسير ومع ذلك خرج الى النسيم. لا والله اقول لكم حكم الله عز وجل لا تدرك نهايتها عقول البشر. والله الذي لا يعرفه انما كان هذا الاخراج منهم له ليستثمروه فيما بعد. انما اخرجوه ليستثمروه. وقد كان من الذي اخرجه؟ الم يكن الصيام؟ الم يكن فلان وفلان وفلان وفلان ممن ضربوه بالعداوه والحرب مر السنين في عند الله عز وجل لا تساوي شيئا. لكن عند ضعاف العقول يا لسه مرسول كثير قوي انت اكرم على الله من رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم على الله من جميع خلقه. الصحابه رضي الله عنهم اكرم على الله من جميع خلقه بعد الانبياء والرسل. ومع ذلك أدبه وعلمه ورباه فهكذا كان من مفتوح الحديبيه ياتي سهل بن حنيفه رضي الله عنه ويوزع المسلم في صحيحه يقول يوم التسخين ايها الناس اتهموا رؤيتكم يعني لا تكونوا ظن بعقولكم اتهموا رؤيتكم والله لقد رايتني يوم ابي جندل وابو جندل هذا هو ابن سهيل بن ويقدم الله عز وجل ذلك تربية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قام سهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر إذا ذهب واحد من عنده إلى أهل مكة زيرا وإذا ذهب واحد من مكة إلى رسول الله زيرا يقدم الله عز وجل أن أبا جندل يسلم وبعد ان يموت استطاع ان ينفك منه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما يقضي الكتاب بعده فلما دخل ابو جندل عرفه العبور فقال هذا هو افضل من قاضيك عليه قال اتركه لي قال لا لست بفاعل قال بلى تفعل قال لست بفاعل يعني رضينا بالإشهاد والظلم وتوقف الأمر في إمضاء الصلح على هذا الأمر سهيل يأبى أن يمضي الصلح إلا بعد أن يأخذ ابنه أن يأخذ ابنه معه ويمضي إلى مكة يقول أبو جندل أتردونني إلى المجاهدين وقد لقيت ما لقيت وإن جئنا يقول لك فإن الله سيجعل لك فرجا فلما أبى سهيل إلا أن يأخذه كلم النبي صلى الله عليه وسلم ورد أبا جندل إليه ومضى مضى الصلح على ما فيه لهذه الوقعة نسب اليوم كله إلى أبي جندل مع أن أبا جندل قبل أو جزء من صلح الحديبية لكن لعظم الأمر ولشدته ولوقعه في النفوس يقول سهل بن حنيفة والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدر له مش قادر ايش يمكن لو ان واحد منا يقول له حتى ما لا انا لا اوصف في هذا الرجل لا ايه لا ما ينفعش ما ينفعش كده الشروط دي هذا واحد على الشهر وتقول لي مصر مش مصري انت بتحلم لا حمد في ايه قلنا مصر انا انا واحد مش قادرين يتكلم مش قادرين نحمد عليه مصر ده اللي بيحكيه ازاي يا رب لا رجال صدق ما عهد الله عليك رجال تركوا حقيقة يجري ما يجري ويقع ما يقع بينهم رسول الله لا يستطيعون ان يخالفوا امره ان قال يقتلون ان سكت يقتلون ان فعل يفعلون فيقول ولو اني استطيع ان ارد امر رسول الله كما كان لرددته والله ما حملنا سيوفا على حواسقنا الى امر الا ادخلنا بنا الى امر المعرفه الا ادخلنا يعني مع شده واقع الامر والله ما حملنا سيوفا على عواتقنا يا أهل الفرد يعني ونحن عواتقنا إلا أن أهل بنا إلى أهل المعرفة معنى فيه من الشدة معنى فيه من الغموض شيئا ما لكن في النهاية كان يمكن عن خير وعن حكمه إلا أن لذلك يقول افتهموا يعني فهموا كلكم واجتهدوا فقط لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان في حاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح عن عمر القصه عن عمر لكن الله عنه غير واحد يعني انا اتحرر الى التابعين انه كان يقضي حجر فيقول انا والله اني لا اعلم انك حجر لا يقتل ولا تنصر ولولا ان رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قتلت في وقت عند مثل القارة وقت وقت وقت ملكة حقية يعني مصدر الزيت ثانية الزيت صاحب العقل يقول كما خرج علينا بعض من المنزل إلى الإسلام ويقول بأن مناسك الحج ما هي إلا وثنية ما هي إلا وثنية نقف حول الأحجار ونقبل حجرا ونسعى من جبل لجبل وثنية ويحسبون علينا أنها من المسلمين. فعمر بعقله هذا هل قال هذا حدث؟ لا ينبغي أن يعتن به. ما الذي جعله يهتم؟ ما الذي جعله يهتم من ذلك الاعتناد؟ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يكفيه. ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع ما الحكمة؟ لا تعليم يكفيه فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. في صحيح البخاري أن رجل سألك عمر عن الحجر أيستلم هو يقبله؟ فقال نعم رأيت رسول الله يستلم هو يقبله. فقال رجل أرأيت إن أحب أرأيت إن أولد؟ فقال له عبد الله بن عمر اجعل أرأيت بيدك رأيت رسول الله يقول يقبله يكلم ويقبله يعني إذا يقول له أنا أقول لك رأيت رسول الله يستلم ويقبله أنت تقول رأيت إن تحب رأيت إن يعني أنت تفكر الأمر لم يكن بينك وبين أن تفعل هذا الشر وقيل واستعن بالله عز وجل وبل يطيبه وتجهيه لكن هو يقدم ما قد يكون سببا في الحجور اللي بينه وبين ان يفعل هذا الامر الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الى ابن عمر الذي لا يفعل يقول لهم ايش عن ارايت بيدك في هذا اليهود اخيرتك ابن سري انا قال ايش عن ارايت مع هذا الكون ايش عن ارايت مع هذا الكون يعني ما يقول لك قال رسول الله فعل رسول الله التكليف فعليك عليك الرسول انت لا تنوي شيئا انت تريد ان تنتفع واما بمجرد ان اقول لك قال فعل فهو اللهم علمني ما تقول ونحن الان يعني مثلا كان قبل ذلك يجب عليك ان تاتي واحد يسال سؤالا يقطع ما يزيد عن ربع ساعه يسال وينوع في الكلام وفي النهايه ينتظر الرب ماذا تريد يا اخي؟ تريد حكم ماذا يا اخي؟ حكم هذه المساله التي لا تشوف لانهم بجانب الحكم أنت سألت وأحسنت ماذا تريد؟ يعني لا يأتي من تسليم الإله هو جاء سائلا ومسليا في الوقت نفسه إذا ماذا تريد؟ خف يعني إيه؟ لك عن مبني عليه وضع مبني عليه أنا أقول له ربنا سألت الله وأنت إيه؟ وتجد الأمر عند التفصيل في ذا لكن يسألك بطريقة تشعر أن الأمر في غاية المزيد والشدة والحرج تقول سبحان الله المشقة تجد السيدين ما ذاك أنه إذا اتسع لا حرج في دين الله تعالى ولا موال الغار يعني جواب مع العبد ولا محرم مع الضرورة فأنت تضطر إلى أن تقول هذا الكلام وتقول يعني فكر على الله تفاجا ان الحاله ليس كان لك ولك تمام. يعني هو لا يريد ان يصل الى الحق، هو يريد ان يصل الى هواه. فسال الطريق منه تتفق مع هواه، مع ما يريد. كهؤلاء الذين يحاربون دين الله عز وجل بقال الله وقال رسوله ليصلوا في النهايه الى من يريدون، حتى لا ياتي واحد من الناس ان يقول له قال تركتم الحق. هكذا بدات. هكذا يقول عبد الله بن عمر ان يؤدي بدانه الرجل، ايه تحت راسه بيمن؟ قلت لك رايته يسلم ويقدره، كان دي حاجه كبيره. قال حتى الكل، ايه استطعت ان تقوم به؟ لكن لا نقدم هذا الامر لانه سيضعف همتك، سيضعف همتك ولا بد. لماذا تقدمت واخذت كتابة مسبقة؟ هذا ليس من شك من يريد الاتباع. أقول لك أيضا رواية رواية ابن ماجه في السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى ما قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كان تضرب ثلاثة أشياء. ابن ماجه روى الحديث عن ابي هريره لكن فيه ذكر الرجل والسبب. وهو ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال توضأ مما غيرت النار. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه اتوضأ من الحديث؟ فقال له ابا هريره يا ابن اخي اذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له. لم يكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سيء الادب، لا، ولكنه صاحب عقل وخدمه، فهو نظر الى من ولم يكن منه حديث. وابن هذا يكون توضؤ مما غيرت النار. وفي الحقيقة أن أبا هريرة لم يزل في ذلك، بل رواه عائشة ورواه زيد بن ثابت أيضا وابن الوليد عنهما رواه في حديث عائشة. الأمر لا شك فيه، تغير توضأ مما مسد النار، يعني ورد الرقم يقول مما مسد النار توضأ مما مسد النار، لكن في الوقت الثاني توضأ مما غيرت النار. إلا ما نحكي فلما قال له ذلك الامر اتوضا من الحميم حين استحضر ابو هريره الى وضع عن الادب الذي ينبغي ان يكون عليه. قال يا ابن اخي اذا حدثت اذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تقل توكل. الان سمعت كان الله عز وجل كما كان أبو بكر ماذا؟ كلام بني سائر البلاد. إيه إحنا عندك كلام على مجزع ولا؟ نسأل الله الصلاة والسلام. ومن أنت حتى لو حصلت؟ ليس لك إلا أمر واحد، صح سليم؟ نعم. لا يسألك إلا أن يكون كذلك. هذه المحبة. وهذا هو التعظيم. وهذا هو الاتباع. اما ما سوى ذلك فانه لا عوارض، وان زعم صاحبها انه من المتابعين المحبين قل هو جاب الفتح ورضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين على حسن المسلمين ورحمه الله الينا والقائمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بلى رسالة توكل الله فما نصح الأمة فوجهها لكي تزيد إليها حمد في هذه الحمد والسلام اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روى الإمام الدارمي كذلك ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا الله صلى الله عليه وسلم فظلم به الذي هو أهل والذي هو أهدى والذي هو أكثر. صح ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أيضا عند الثاني عند ابن أبي. إذا حدثتكم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظلم به الذي هو أهدى والذي هو أهدى والذي هو أكثر. يعني لا يجب أن تكون حديثا الشيخ أن أستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم معك وأنت تشعر أنك تتكلم مع إيمان الكفار بسبب حفظ إيمان الكفار. يقول أنا لا أظن من أنت جاء الحديث ينبغي عليك ان تتاكد معه بذلك ابدا ان تظن به ما ذلك صح وما ذلك فسرت ان تظن به الذي وقع فيها. يعني لا اقول مثلا سلمني بالصحيح صحيح لا مشكله انا لا اتكلم معك يا اخي لا اشكال تجمع لا يصلح الآن يعني لا ينتفع به الناس الآن هذا قول خذ مدايرة ظل لي بهذا من أعوان يمشيّن وأحسن شيء يليق به أنه يصلح وأن الناس لم يجد أفضل منه لصلاح أحواله وظل لي لن أهدى أنه مشاء إلا بالهداية والخير هل اشتمل على الهدى الذي يهدى بعده والذي هو يعني لا تتخيل أنه من الممكن أن يشتمل على ضرر الناس أو على شر الناس أبدا وإنما ذلك ما دام لعندنا ونطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يكون هذا الحديث قد اشتمل على الخلق كل الخلق لن تجد خيرا الا به. هذا ادب من بلى ان نستلزم به وان نكون عليه حتى ييسر الله تعالى لنا وحتى يصلح الله عز وجل احواله وحتى يمكن لنا في ارضه بين خلقه. يعني لا يجوز ان نمكن في دين الله عز وجل بين خلقنا فسيمكن الله عز وجل لنا في ارضه بين خلقه الجزاء من حب عنه على قدر تعظيمك وعفوك وعلى قدر تخديمك تقدر استني ان شاء الله لهذا الخلق ويبقى معنا الكلام عن الضرورة الخامسة من الضروريات الخمس وهي الدين. لعلي ادخل فيها ان شاء الله بعد شهر رمضان ان شاء الله بعد ذلك لان الكلام ان شاء الله قد يكون فيعني ارجو الكلام عن هذه الضرورة الخامسة الى ما بعد رمضان واستحي ان شاء الله بما سبق وبما قيل في هذه الجمعة عن حب العقل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حفظ العقل وأن يرزقنا عقلا يرضيه ويرضى به عنا وأن يرزقنا حسن الاتباع وحسن العمل حسن الدعوة إليه وأن يتوفانا وهو راضي عنا إنه لذلك القادر على كل قول هذا ويستغفر الله عز وجل. وأقم الصلاة.